القاعده ان احنا هندخل رمضان مفيش وقت في رمضان للغو، رمضان ليس الا رمضان. لابد ان تعلم وانت تجهز لنفسك جدول العباده في رمضان ان تاخذ الدرجه النهائيه في كل عباده. مفيش حاجه اسمها تسمع الاذان وتنزل، لازم تسمع الاذان جوه المسجد. مفيش حاجه اسمها لما الاقامه تقام، لا، لازم تصلي السنه القبليه. لازم وضوء لكل صلاه، لازم ده، لان انت قلبك محتاج ده. انت قلبك محتاج يتوضا لكل صلاه، ومحتاج تبكر لكل صلاه، محتاج تصلي السنه القبليه قبل الصبح، ومحتاج تقعد من الفجر لطلوع الشمس، ومحتاج لما تقعد من الفجر لطلوع الشمس تقرا كل اذكار الصباح. كفايه تلصقه في اذكار الصباح بقى، عايزينها من الجلده للجلده، من اول ذكر لاخر ذكر. ولازم تصلي كل يوم الضحى ركعتين او اربعه او سته او ثمانيه او عشره او 12. ولازم كل يوم تصلي الظهر في وقته وتدرك السنه القبليه اربع ركعات والسنه البعديه اربع ركعات عشان ربنا يحرم جسدك على النار. في وقت الشغل ده لك وظيفه، في كل لحظه وظيفه حتى لحظات اللغو. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون؟ يبقى ممكن وقت النهار ده، وقت الشغل ده، يبقى اسمك عند ربنا بتلعب مش بتشتغل. يبقى وقت الشغل ده هيبقى وقت عباده، مش عباده نجادل في الدين، عباده يا مصحف يا سبحه، يا ذكر يا قران. خلي عندك كل يوم ورد ذكر. شفت الكلمات الخمس؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، والاستغفار، ادي 7000 اهم. 7000 دول معاك بالنهار، كل واحده من دول 1000. عايز تقولهم على بعض؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. عايز تقولهم كده؟ ماشي. عايز تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعدين تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل واحده 1000. جميل. لكن كل يوم يبقى عندك الورد ده. اللي خارج من البيت وناوي يرجع معاه ال 7000 دول هيعمل ايه في الشغل؟ الحسنات دي تذهب السيئات. يبقى انت في وقت شغلك بتشتغل، في وقت الفراغ اللي في الشغل او في المواصلات في الذكر. في الذكر اوعى اوعى تقضيها بقى يوتيوب ومقترحات اليوتيوب ومقترحات المقترحات اللي بعد يوتيوب، و هتخش في سكه وحشه. وده رمضان خساره، كل لحظه منه بيجري وسايبك وماشي. وانت راجع من الشغل نفس الكلام، معاك كل يوم قد ايه قران؟ ها قرر، هتختم القران كم مره السنه دي؟ قرر. محتاجين في العشرين ايام الاولى نختم ختمه، وفي العشر الاواخر نختم ختمه. مستوى تاني هيختم في كل عشرة ختمه، مستوى اكتر هيختم في الشهر الكريم كله 5 ختمات، مستوى جميل هيختم في الشهر ده 10 ختمات. انوي انوي هتعمل ايه. مش احنا من اول شعبان واحنا بنقول لازم تبقى عارف كويس جدا انت الختم الجزء في ايدك بياخد كام دقيقه؟ لازم تبقى عارف. وانت نشط الجزء بياخد منك كام دقيقه؟ وانت عندك فطور الجزء بياخد كام دقيقه؟ لازم تبقى انت عارف ده ومحدد ده، وبناء عليه هتوزع القران على اليوم. خلصنا الشغل لازم ترتبط بالمقراءه كل يوم، وبيت ربنا لازم تبقى بينك وبينه علاقه في رمضان غير عاديه. غير عادية، مهما كنت بتصنع المعروف، مهما كنت بتعمل موائد رحمن، مهما كنت بظروفك ان انت بتبقى بره الشغل طول اليوم، مهما كان لازم تدخل المسجد كتير في رمضان، من الفجر للضحى ومن العصر للمغرب والتراويح. من الفجر للضحى هتعمل ايه بعد الذكر؟ شوية القرآن اللي عليك. ومن العصر للمغرب مقراءة تجويد قرآن لازم. قول لي المسجد بيقفلوه، انت المسجد. لازم نبقى فاهمين ان احنا المسجد، احنا المسجد. قال الله عز وجل: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصالي رجال. كل ما شيخنا كان يروح يفتتح مسجد يقول المسجد جميل والناس ما بخلوش على بيت ربنا والمسجد جميل وبنشكر كل اللي ساهموا فيه، بس اللي اهم من الزينه دي كلها ان بيت ربنا يكون بيت رجاله. علشان كده رجل قلبه معلق بالمسجد، عشان كده إن الله يتبشبش للمتوطن في المسجد. اقعد في المسجد، قول لي ما فيش شيخ يعمل لنا مقرأة، أنت المقرأة، إحنا المقرأة، الناس أهل المسجد يقعدوا مع بعض، وهتلاقي شيخ اعملوا له راتب بسيط، ما ينفعش راتب يبقى الشيخ ده يقعد معنا متطوع، ما ينفعش خالص أحسن واحد بيقرأ فينا يصلح للباقيين ونرتبط بالمسجد وننسجم مع المسجد. خلصت العصر وقربت من المغرب، افتح كتاب الدعاء من الكتاب والسنة. لازم تفتح الكتاب ده عشان تتعلم تدعو، لأن احنا بيننا وبين ربنا جفوة رهيبة في الجهل بالدعاء واستفتاح أبواب السماء. ادعي، ادعي من الكتاب والسنة، اقرأ. سيدنا النبي كان بيدعي يقول ايه؟ اقرأ أدعية النبيين كلهم، اقرأ الأدعية اللي في القرآن كلها، وبعدين قبل الأذان بخمس دقايق اقفل الكتاب وكمل دعاء ومناجاة باللي في قلبك، واوعى تنساني بدعوة صالحة. اذن المغرب هتفطر في المسجد على بلحة وتصلي، ولو الست في البيت برضو تفطري على بلحة وتصلي المغرب، تصلي المغرب قبل ما تاكلي، خلاص كلنا بلحية بق لبن شربة مية وصلينا، وبعدين من المغرب لعشاء الفطور وجري نبكر للتراويح. قعدنا في التراويح سبقنا المسجد وصلنا بدري، يا سلام عليك لو كنت خلصت وردك. لو خلصت وردك يبقى أقول لك بقى الوقت اللي قبل التراويح ده تتدبر، افتح وتدبر الجزء اللي هيتقري، افتح وتدبر، واللي ما تفهموش حضر السؤال ده وشوف شيخ تسأله فيه واستمتع بالجزء القرآن الكريم. روحت على البيت، خلي بالك رمضان السنة دي ما فيهوش ليل، أصعب صلاة فجر طول السنة اليومين دول، يبقى الليل ده هتنام فيه بحساب. الساعة 12 ونص بالليل جت ما نمتش مفيش نوم، خلاص يبقى أنت مكمل. هتنام بعد 12 يبقى ما تقولش أنا ما صليتش الفجر اللي في المسجد، أنا بقول لك أهو من دلوقتي، نمت بعد 12 مش هتصلي الفجر في المسجد، لازم تنام قبل 12. قول لي ما هو التراويح خلصت خلاص انتهينا، يبقى أنت تنام بقى من الفجر لحد الشغل، وممكن تاخد لك نص ساعة بالليل ولا حاجة. لازم نعبد ربنا بالليل، بالليل عندك وظائف، القيام هتصلي ركعات كتير، صلي ركعات كتير جدا. قول لي ما احنا اوترنا في المسجد، طب نعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. اوعى تفرط في القيام اللي في المسجد لحد ما الامام يوتر وبعدين صلي معذور. خلاف الاولى، طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نبطل صلاه يعني عشان اوترنا؟ لا، طب نسيب الوتر مع الامام؟ ما نسيبهوش، نسيبه نعمل خلاف الاولى ما يجراش حاجه. ولو كنت انت بقى الامام في مسجد، اجل الوتر الى التهجد، أكثر من الركعات، تنفل كثيرا في الليل الركعات الكثيرة، في الليل القنوت بقراءة طويلة، في الليل الاستغفار، في الليل المناجاة، ناجي ربك واطلب منه سبحانه وتعالى. لله في كل ليلة عتقاء، قيل هي التي عند الفطر، اللحظة التي عند الفطر، وقيل هي اللحظة التي عند الفجر في نهاية الليل. لله في كل ليلة عتقاء من النار. انوي الاعتكاف السنة دي، والمرأة تقر في بيتها وتكف عن الخروج من البيت ما أمكنها لتكفي المسلمين شرها. انوي الله، انوي عمرة رمضان السنة الجاية، اللي فاتته عمرة رمضان السنة دي ينوي ويعاهد ربنا على عمرة رمضان السنة الجاية.